الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام الكريم الواقي للشمس والمكياج بالنسبة للمحرمة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، والمتقرر عند العلماء أن المحرم في أحكامه كغير المحرم إلا فيما خصه النص، والمتقرر عند العلماء أن محظورات الإحرام توقيفية على النص، فلا يجوز لنا أن نمنع المحرمين من شيء قوليا كان أو عمليا إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. وبناء على ذلك فلا أجد دليلا يدل على منع المحرمة أو المحرم من استعمال هذا النوع من الكريمات التي تقي بشرته من حر الشمس، فيجوز للمحرم ذكرا كان أو أنثى أن يستعمل هذا الكريم لعدم وجود الدليل الدال على منعه، والأصل الحل، والله أعلم.